كذلك العقاب، العقاب عبارة عن ماذا؟ عن فعل. هذا الفعل من يتصف به؟ يتصف الله تعالى به. إذا هذا فر من كيف وقع بماذا؟ في مثيله ونظيره. فيقال له أنت تثبت لله الثواب وتثبت كذلك العقاب، والثواب والعقاب عبارة عن فعل يفعله الله، وهذا الفعل يتصف به المخلوق. أليس المخلوق يتصف بالفعل لأنه يفعل؟ يتصف بذلك. إذن هو فر من شيء فوقع في ماذا؟ في نظيره. فإنه إن فسر المحبة بالمفعول أي بالثواب، فهذا الثواب لا يعقله العقلاء إلا أنه عبارة عن فعل، وهذا الفعل من يقوم به؟ قائم بمن؟ لا شك بأنه قائم بمن؟ بالله تعالى. إذن الله يفعل ثوابا عند المحبة، يفعل ثوابا. إذن إذا كان يفعل فالإنسان يفعل، فإذن هو فر من كيف وقع بماذا؟ في نظيره. إذن هذا هو الرد الأول. قال فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب هذا الرد الأول. الرد الثاني والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. يقال له الله تعالى أنت تقول بأن المحبة المراد بها الثواب، والعقاب وكذلك البغض المراد به ماذا؟ العقاب. يقال له يلزم من أن الله تعالى يثيب فلانا، يلزم بأنه ماذا؟ يحبه. وأن الله عاقب فلانا، يلزم بذلك بأنه ماذا؟ يبغضه. إذن لازم ما أثبت أن نثبت ماذا؟ الصفات. لازم ما أثبت أننا نثبت ماذا؟ الصفات. فإذا كان الله تعالى يفعل شيئا وهو الثواب، ويفعل شيئا وهو العقاب، فإن الثواب لا يكون إلا لمحبوب، وكذلك العقاب لا يكون إلا لمبغوض. قال والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب أي الله المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. هذا يعني في الأول يقال لهم إذا كان المراد بالمحبة الثواب فهو عبارة عن فعل يفعله الله، فسيقولون نعم. يقال لهم هذا الفعل الذي يفعله الله، هل هذا الفعل الذي يتصف الله تعالى به مثل فعل المخلوق؟ إذا قالوا لا، نقول لهم إذا كذلك المحبة التي لله ليست كمحبة ماذا؟ المخلوق. وإن قالوا الفعل فعل الله كفعل المخلوق وقعوا في ماذا؟ في التمثيل، وهم لا يقولون بذلك. قال فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. فإن قالوا فعل الله ليس كفعل المخلوق نقول لهم وكذلك سائر الصفات التي ماذا؟ نفيتموها. واضح إن شاء الله هذه العبارة؟ سهلة إن شاء الله؟ إذا ما راجعته؟ خلاص تمت. طيب إن شاء الله يعني نجعل مع كل يوم نأخذ هكذا بعض أوراق مراجعة، مع كل يوم بعض أوراق مراجعة، لأنه بعض الأخوة قالوا كثير، قالوا كثير والله أعلم. ها؟ كثير كثير. طيب المهم بارك الله فيكم ما مضى إن شاء الله يكون واضح. ها؟ واضح إن شاء الله. طيب أخذنا الأسئلة إن شاء الله، ثم أخذنا خمس ورق أو أربع ورق وراجعنا الذي ما فهم إن شاء الله نشرحه مرة أخرى. طيب قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال فصل، قال وأما المثلان المضروبان. وعد الشيخ رحمة الله عليه بأنه يذكر أصلين فذكرهما، والآن محل ماذا؟ محل المثلين المضروبين. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، والمشارب فيها أنهار من ماء غير آسٍ الآية. قال والملابس يلبسون من سندس واستبرق. قال والمناكح وزوجناهم بحور عين. قال والمساكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. قال فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة. فاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاشتراك الذي بين ما وعد الله تعالى فيه في الآخرة وما ماذا هو موجود في الدنيا. الاشتراك أين وقع؟ في الأسماء، في الأسماء فقط. فمعنا مثلا تفاح الدنيا وتفاح الآخرة، لبن الدنيا ولبن الآخرة، فهذا يسمى لبنا وهذا يسمى لبنا. لكن هل الاتفاق في الحقيقة والكيفية موجودة؟ لا شك أنه لا بد من ماذا؟ من افتراق في الكيفية. هذا الافتراق عقلا أم شرعا؟ لا شك أنه قبل العقل يشهد له ماذا؟ الشرع. السنة والجماعة لا بد أن يقدموا الشرع قبل ماذا؟ قبل النقل، لأن الشرع إذا ورد وافقه ماذا؟ وافقه العقل، وافقه العقل. فمثل الأدلة الشرعية التي توجب الافتراق بين ما في الدنيا وفي الآخرة، مثل قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا، الله تعالى نفى ماذا؟ نفى علم ماذا؟ العباد، نفى علم العباد بهذه المأكولات والمشروبات والمناكح والمساكن إلى غير ذلك التي أخفيت والتي يكون موعدها في الجنة في الآخرة. فهذه الآية تشهد أن تلك ليست كهذه، أن تلك التي في الجنة ليست كهذه التي في ماذا؟ في الدنيا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فهذه كذلك من الأدلة التي يفرق بين ما هو في الجنة وما هو في الدنيا من هذه الأمور الموعود بها. وكذلك من الأدلة قول ابن عباس هذا الذي ماذا معناه؟ أن الاشتراك الذي وقع في الخصال التي في الآخرة والتي في الدنيا إنما الاشتراك وقع في الأسماء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما يريد بهذا المثل أن يتوصل إلى مسألة عظيمة التي بسببها كتب هذا الكتاب، وهو إثبات الأسماء والصفات. فهذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في الجنة والتي لها كذلك ماذا؟ اشتراك في الدنيا، هذه الأشياء وهي مخلوقة ومع خلقتها فقد اتفقت في الأسماء وافترقت في ماذا؟ في الكيفية. فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن يكون هو سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله يفترق في الكيفية مع ماذا؟ مع المخلوقين. فهو ذات سبحانه والمخلوق ذات، ولكن ذاته ليست كماذا؟ كالذوات، اتفقت بالأسماء وافترقت بماذا؟ بالكيفية. وكذلك أسماؤه أو بعض أسمائه مما اتفق ومما سمى هو سبحانه بعض خلقه بها، فالاتفاق بالأسماء لكن بالكيفية فلا. كذلك الصفات، كذلك الأفعال. فإذا وجد الافتراق والاشتراك في المخلوقات كان من باب أولى في ماذا؟ فيما يتعلق بجانب الله تعالى من ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والأدلة أين التي تفرق بين الأسماء والصفات والأفعال والذات مع الخلق؟ لابد من ذكر أدلة، كما ذكرنا في جانب ما في الجنة والدنيا من الاتفاق والاشتراك وذكر الأدلة، لابد كذلك من أدلة في باب الأسماء والصفات والذات والأفعال، وهو قوله تعالى: ليس كمثل شيء. هذه الآية عمدة، هذه الآية عمدة في ماذا؟ في التفريق. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أثبت له السمع والبصر وسمى نفسه سميعا بصيرا، وكذلك الخلق، لكن نفى الكيفية بقوله: ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ قال بعض أهل العلم: هل تعلم له مثيلا؟ أي ليس لله تعالى مثيل ولا نظير ولا شبيه يساويه من كل ماذا؟ من كل وجه. والآيات في هذا كثيرة جدا التي تفرق بين ما ثبت للخالق وما ثبت للمخلوق، فكل ما ثبت للخالق يخصه وكل ما ثبت للمخلوق يخصه بكيفيته وكذلك بصفات ناقصة وكذلك الافتقارية إلى الله تعالى. أما الله فهو الذي يتصف بالكمال المطلق الذي أثبته له رسله أو هو أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود من ضرب المثال ولله المثل الأعلى. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا الأثر جاء عند ابن جرير وابن حاتم، وقال شيخنا رحمة الله تعالى عليه في تحقيقه على التفسير قال: صحيح على شرط الشيخين. قال: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء، قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق بالنصب ولا بالضم؟ ها؟ بالضم. موافقة ولا موافقة؟ موافقة بالضم. ها؟ بالفتح. لماذا؟ خبر كان وهي ضمير فصل. قال: في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين أي الافتراق والاختلاف ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق، يعني بالمشابهة والموافقة أقرب إلى المخلوق. والخالق هل هو أقرب إلى المخلوق أم أبعد في الكيفية؟ لا شك أنه أبعد وأبعد، فهو سبحانه له المثل الأعلى. قال: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح. واضح إن شاء الله تعالى؟ ما فيه شيء؟ طيب. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة أي المخالفة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. إذن السلف أثبتوا في باب العقائد باب العلم، وفي باب العبادة في باب العمل، ولم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يخرجوا النصوص عن ظاهرها. قال: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام والمعتزلة ومن وافقهم، أثبتوا ما في الآخرة لكنهم أولوا وحرفوا في جانب الأسماء وكذلك الصفات. والمعتزلة بعضهم من ينفي ويؤول ويحرف أمور الآخرة. لهذا الشيخ رحمه الله عليه قال: مثل طوائف من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم، وليس كلهم. قال: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما في الآخرة ونفوا كذلك عن الله تعالى الذي أخبر بها عن نفسه من الأسماء والصفات. قال: كالقرامطة الباطنية. وقلنا أن الباطنية اسم عام للقرامطة، وذكرنا أسماء أخرى كالإسماعيلية وكذلك النصيرية وغير ذلك التي تجمعهم كلمة ماذا؟ باطنية، والذين يجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا. قال: والفلاسفة أتباع المشائين. وما معنى المشائين؟ يتلقون العلم وهم يمشون. قال: ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. قال: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يجعلون العبادات من هذا الباب، أي يؤولون ويحرفون، يعني لم يكتفوا بما أخبر الله تعالى به في الآخرة وعن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال في التأويل والتحريف، بل دخلوا وجعلوا ذلك قاعدة مضطردة حتى أوصلوها في الأوامر والنواهي أي في العبادات، أخذوا يؤولوا. قال فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. ما معنى الصلوات الخمس؟ كيف تصلي الخمس؟ قالوا لابد ماذا؟ أن تحفظ الأسرار، أن تحفظ ماذا؟ الأسرار. فهذا هو معنى ماذا؟ الصلوات الخمس. فإن حفظت الأسرار فقد أديت ماذا؟ الصلوات الخمس. قال وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، يعني أخذ الصيام من ماذا؟ من اللغة. الصيام هو ماذا؟ لغة الإمساك. فقالوا يجب أن تكتم وأن تمسك عن الأسرار، فإن فعلت فقد أديت هذا المنسك وهذه العبادة. قال وإن حج البيت السفر إلى الشيوخ، أخذوه كذلك باللغة. الحج هو في اللغة هو ماذا؟ القصد. فقالوا إن قصدت المشايخ وذهبت إليهم فقد حجيت وأديت ماذا واجبك في هذا الباب. قال ونحو ذلك من التأويلات. وقالوا كل شيطان في القرآن فهو من يكمل؟ كل شيطان في القرآن هو عمر بن الخطاب. كل شيطان في القرآن هو عمر بن الخطاب. الظاهر أنه أعطاهم حقهم الله أعلم، فلهذا خافوا منه. فهذا ماذا؟ من التأويلات. فقالوا لابد من الشرع من ماذا؟ من باطن وظاهر. قال ونحو ذلك من التأويلات. وكذلك الميزان. الميزان قالوا ليس ثم ميزان، وإنما المراد بالميزان هو ماذا؟ الحكمة. الحكمة فقط هذا المراد من الميزان. قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد مر تقسيم الإلحاد في آيات الله، وقلنا بأنها تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، وسبق الكلام عنها. قال وقد يقولون، هذا الكلام كله لهذا الفريق الثالث طبعا، وهم الباطنية والقرامطة والفلاسفة. قال وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. من هم العامة؟ قالوا العامة الذين يجب أن يعملون بظواهر الشرع، هؤلاء هم العوام، عوام الناس وماذا أحقار الناس وصغائر الناس والجهال الناس، هؤلاء هم الذين يعملون بماذا؟ بظواهر الشرائع فقط. لكن ما وظيفة الخاصة؟ ما وظيفة أهل الباطن وكذلك أهل التحقيق عندهم؟ هؤلاء الخاصة هم الذين يعملون بظواطن ماذا؟ الشرع. هم الذين يعملون بظواطن الشرع. فالعامة هم الذين يعملون بما جاءت به الرسل، وأما الخاصة منهم وخاصة الخاصة فهم الذين يعملون بشرائع الشيطان. قال فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات، ليس عليك صلاة ولا صيام ولا حج، لأنه قد وصل إلى هذه المرتبة وإلى مرتبة عظيمة، فهو مكلف بالباطن دون ماذا؟ دون الظاهر. قال وأباحوا له المحظورات. قال وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب فيتستر بالتصوف وبكذلك بالسلوك، ويعني السلوك هو السير إلى الله تعالى بالعبادة، فماذا يتزين بالظاهر بهذه الأمور ولكن معتقده معتقد الباطنية القرامطة. قال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. واجئنا بكلام للبغدادي، نحب ماذا أن نقرأه في ماذا؟ في هؤلاء الباطنية، فإنه كلام طيب. طيب يقول عبد القاهر ابن طاهر البغدادي رحمه الله: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، أي على المسلمين، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان، لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على 40 يوما، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر. انتهى كلامه من الفرق، من الفرق بين الفرق، صفحة 262 و 82. قال: ويمكن، هذا تلخيص من كلامه أقرأه، ويمكن أن نلخص تلك الأسباب التي بها كفرت الباطنية بما يلي: أولا، أن كلامهم مأخوذ من كلام الزنادقة المجوس والدهرية والرافضة. إذن هم جمعوا ماذا؟ جمعوا أنواع الكفر وجعلوها بماذا؟ في ملتهم. ثانيا، إنكارهم للرسل والشرائع. ثالثا، إنكارهم للمعاد والبعث. رابعا، قولهم بقدم العالم، أي أن العالم ليس له ماذا؟ ليس له أول، قديم مع الله، ليس له ابتداء. قال خامسا، استحلالهم قتل المسلمين ويتعبدون بذلك، بقتل ماذا؟ المسلمين. سادسا، اعتراضهم القرآن ودعواهم أنه متناقض وعدم فصاحته. سادسا، قولهم بالإباحة المطلقة، ومنها تحليلهم أن ينكح الرجل ابنته وأخته إلى غير ذلك. قال: وغيرها من الأسباب التي كل واحدة منها أطم من الأخرى. انظر الفرق صفحة 281، والبرهان للسكسكي 81 إلى 85. فهذا يتبين بأن إجماع الأمة على أنهم أكثر من اليهود والنصارى كان إنما بسبب أمور عظيمة. هذا هو ملخص تلك الأمور، وراجعوا الفرق، الفرق بين الفرق، وكذلك البرهان للسكسكي. قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، يعني في بعض إلحادهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام الذين شاركوا ماذا؟ الباطنية في مسألة تأويل وتحريف الأسماء والصفات وما يتعلق بباب العقائد. فالرد الذي يرد على الباطنية كذلك يوجه فيرد على ماذا؟ على الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة. لماذا؟ لأن مستند هؤلاء هو ماذا؟ هو العقل. مستند الباطنية هو العقل، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة مستندهم كذلك العقل. إذن يرد عليهم من باب واحد، لأن ماذا؟ شر، لأن شرهم خرج من باب واحد. قال: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. إلى هنا إن شاء الله. والقدر، لماذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى عليه في باب الربوبية والأسماء والصفات ولم يبتدئ بالشرع؟ لماذا؟ لأن باب الربوبية والأسماء والصفات من العلم، وهو مقدم على العمل. طيب، السبب الثاني الخلاف الذي وقع، لا شك أنه في باب الأسماء والصفات. طيب، الثالث ما اسمع؟ فقدم الدليل على المدلول، فقدم الدليل على المدلول. طيب، ماذا؟ نحن مقصودنا هذا الأخير، مقصودنا الأخير، وإلا الكلام الذي جرى بين المسلمين والمشركين لا شك أنه في باب التوحيد الألوهية. التقسيم، التقسيم ظاهر. طيب، طيب، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ التكييف بمماثل موجود، قد يكون في الذهن ولكن ليس بماذا بموجود. والتمثيل فكل تمن كل ممثل. طيب ولا عكس، ليس كل مكيف ممثل هكذا. كل ممثل كل من كيف فقط وليس كل من مثل فقط. العكس عكس انا فقط كل من مثل فقط وليس كل من كيف فقط. لان المكيف قد يكيف وليس بممثل، يعني لا يأتي بماذا بشيء في الظاهر، لكن عكس التمثيل فالتمثيل والتكييف شيء واحد، لكن عند التكييف لا يلزم وجود ماذا التمثيل، لأن التمثيل وجود الشيء في ماذا في الأعيان، وجود الشيء في الأعيان. طيب ما وما تعريف التحريف؟ ما تعريف التحريف؟ ماذا إلى المرجوح وترك الراجح؟ كمل من غير دليل ولا قرينة، وإلا يجوز في بعض الأحيان أن ماذا أن نرجع إلى المرجوح ونترك الراجح لوجود ماذا دليل، لوجود دليل. طيب وما تعريف التعطيل؟ ما تعريف التعطيل؟ لغة التخلية والسر، واصطلاحا إنكار المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. والتعطيل على قسمين هكذا. من يقسم؟ تعطيل كلي وتعطيل جزئي. والتشبيه والتمثيل على كم أقسام؟ التمثيل على كم أقسام؟ هل ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ تمثيل المخلوق بالخالق وتمثيل الخالق بالمخلوق. تمثيل الخالق بالمخلوق كفعل من؟ فعل النصارى، فعل المشركين. طيب فعل النصارى. تمثيل الخالق بالمخلوق هو أن تعطى لله تعالى الصفات التي هي من صفات ماذا المخلوقين، كفعل اليهود، كفعل اليهود حين قالوا بأن الله تعالى بكى وندم وأنه فقير إلى غير ذلك. وأما تمثيل المخلوق بالخالق وهو إعطاء الصفات الإلهية لمخلوق، فهذا كفعل من؟ النصارى، كفعل النصارى. طيب والإلحاد ما تعريفه؟ الإلحاد ما تعريفه؟ ما اسمع الميل. واصطلاحا الميل عن الدين القويم إلى جهة من جهات الكفر. طيب والإلحاد قد يكون في الأسماء في ماذا الآيات الكونية، وقد يكون في الآيات الشرعية. في الآيات الشرعية كيف؟ الإنكار والتكذيب والتحريف. طيب وفي الآيات الكونية؟ أو معاونة أو استقلالا. طيب ما الفرق بين المشاركة والمعاونة؟ ما الفرق بين المشاركة والمعاونة؟ المشاركة تستلزم أن يكون له نصيب، أن يكون له نصيب، وأما المعاونة فلا يلزم، المعاونة فلا يلزم أن يكون له نصيب. والإلحاد في أسماء الله وصفاته، الإلحاد في أسماء الله وصفاته، البحوث الأسماء. طيب وأن يسمي غير الله بأسماء الله، أن يشتق منها. طيب ذكرت إنكار المعاني. طيب إنكار المعاني. طيب أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه ولا سمته به رسله. طيب كفعل الفلاسفة وغيرهم. طيب ماذا دل على التمثيل وعلى التشبيه. طيب ما هو الإثبات المفصل وما هو الإثبات المجمل؟ ما تعريف هذا وما تعريف هذا؟ ما قام؟ ها؟ ها؟ إثبات المفصل ذكر الصفة بعينها والمجمل أيهما الأكثر استعمالا؟ الإثبات المفصل. طيب والنفي المجمل والنفي المفصل أيهما أكثر في القرآن؟ ها؟ ها؟ النفي المجمل، النفي المجمل. والنفي المفصل يأتي بأمور، الأول ها؟ ها؟ يرد على من ادعى في حق الله تعالى الباطل. طيب الثاني ها؟ نفي أو دفع التوهم. طيب بسم الله. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قال والله سبحانه وتعالى: لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. طيب القياس ماذا؟ القياس الشمولي والقياس التمثيلي مذمومان في استخدامها في جانب المطالب الإلهية، لا يجوز استخدام هذا القياس ولا هذا. ومعنى القياس التمثيلي هو القياس الذي يستعمله الأصوليون. القياس التمثيلي هو القياس الذي يستعمله الأصوليون، وهو عبارة عن إثبات حكم في جزء معين لوجوده في جزء آخر لأمر مشترك بينهما. هو إثبات حكم في جزء معين لوجوده في جزء آخر لأمر مشترك بينهما. مثال ذلك عند الأصوليين يقولون: النبيذ محرم. طيب ما الدليل على تحريمه؟ قالوا: لأن فيه العلة التي بسببها حرم الخمر، بسببها حرم الخمر. فالنبيذ عبارة عن جزئي ثبت له حكم الحرمة لوجود هذا الحكم في الخمر. لماذا حكمنا على النبيذ بالحرمة مثل الخمر؟ لأمر وجامع موجود بينهما، وهو ماذا؟ الإسكار. وهو الإسكار، فوجد في النبيذ الإسكار فقالوا إذا هو محرم، فألحقوا هذا الجزئي وهو النبيذ بالجزئي الآخر وهو الخمر الذي جاء الحكم عليه شرعا نتيجة لوجود العلة في تحريمه، أي تحريم الخمر في النبيذ، وهو ماذا؟ وهو الإسكار. والمناطق والفلاسفة نعم والأصوليون يستخدمون هذا في باب الأسماء والصفات وفي تعطيلها ونفيها وتحريفها، فيقولون: لو قلنا بأن لله علما لقلنا بأن هذا العلم مثل علما المخلوق. لماذا؟ قالوا: لأننا لا نشاهد ولا نعرف علما إلا العلم الحادث الناقص الذي في المخلوق. والله تعالى خاطبنا بالقرآن بما نفهم، وسيأتي الرد على هذه الشبهة إن شاء الله، أن الله تعالى خاطبنا بما نفهم، فقالوا إذن العلة موجودة وهو فهمنا للعلم، أننا نفهم من العلم العلم الناقص المحدث ماذا؟ الذي في المخلوق. إذن إذا قال الله بأن له علما لابد أن نقول بأن علمه حادث وكذلك ماذا؟ ناقص. إذن بسبب هذا القياس نفوا صفة ماذا؟ صفة العلم، ونفوا غيرها من ماذا؟ من الصفات والأسماء لهذه العلة التي عندهم، وهي التمثيل، وعلمهم بما يعرفونه في الشاهد الحاضر الواقع. وكذلك يجوز استخدام القياس الشمولي. القياس الشمولي كذلك باطل، وهو القياس الذي تستخدمه المناطق، ويعرفونه بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، يعني تأتي بقضايا وتأتي بأمور ثم تستخرج أمرا آخر من باب اللزوم. مثال ذلك كأن تقول مثلا: العالم متغير، العالم متغير. نعم العالم ماذا؟ تارة فيه الفناء وتارة فيه البناء وتارة فيه الهلاك وتارة فيه الحياة والموت إلى غير ذلك، فهو يتغير. العالم يتغير في كل ماذا؟ في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم. إذا كان العالم متغير فكل متغير حادث، كل متغير حادث. ما معنى حادث؟ أي مخلوق كان بعد أن لم يكن. إذا ما النتيجة؟ هذه قضايا عندنا. إذا لابد أن نستخرج أمرا لازما وقولا لازما، وهو أن نقول بأن العالم إذا ما له؟ حادث. العالم متغير وكل متغير فهو ما له؟ حادث. إذا العالم ما له؟ حادث. إذا استخرجوا هذه النتيجة من قضايا من باب اللزوم. فكيف يطبقون هذا القياس في باب الأسماء والصفات؟ يقولون المناطق والفلاسفة والكلام يقولون المخلوق متصف بالصفات، المخلوق متصف بالصفات، وكل متصف بالصفات فهو جسم، وكل متصف بالصفات فهو جسم. إذا ما هو القول اللازم؟ ما ذكرنا الله المخلوق يتصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم. إذا النتيجة أن المخلوق جسم. قالوا المخلوق متصف بالصفات وكل من اتصف بالصفات فهو ماذا؟ جسم. إذا المخلوق ما له؟ جسم، لأنه متصف بالصفات. وقد سبق الكلام على مسألة هل كل ما اتصف فهو جسم، سبق بأن الليل والنهار والريح وغير ذلك ماذا تتصف بالصفات ولا يلزم منها الجسمية. إذا الآن يقولون إذا قلنا بأن الله متصف بالصفات لازم إدراج الله تعالى ضمن هذه القاعدة فيخرج بأن الله جسم، لأن الله جسم، فبهذا أبطلوا الصفات وكذلك الأسماء من باب هذا القياس الذي يسمى بالقياس الشمولي. فالمطالب الدينية الإلهية من الأسماء والصفات والأفعال لا يجوز إدخال هذين القياسين فيهما أو فيها البتة، لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي. لماذا؟ لأن القياس الشمولي والقياس التمثيلي يعتمدان على مساواة الأفراد، يعني لا بد أن تكون الأفراد الداخلة بهذه القاعدة متساوية. فهم تنزلا إن مثلوا بزيد وعمر وقالوا زيد مخلوق ومتصف بالصفات فهو جسم، إذا عمر كذلك قد ماذا؟ قد نوافقهم في هذه القضية ماذا؟ تنزلا معهم. لكن لماذا؟ لأن زيد وعمر ماذا يدخلان في هذه القاعدة؟ لأنهما لهما حكم التساوي بماذا؟ هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مخلوق وهذا مخلوق إلى غير ذلك. لكن الله تعالى خالق وهذا مخلوق، فكيف يندرج الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية ثم في النهاية يستخرج بأمر يطبق على الخالق وعلى المخلوق؟ لكن قوله تعالى ليس كمثل شيء ماذا ينفي هذا القياس وإدخال هذا القياس في هذه المسألة. فالخلاصة بأن القياس الشمولي والقياس التمثيلي إنما أتى به أهل الكلام والمناطق لمن باب إفساد ونفي أباب الصفات وكذلك الأسماء. قال ولكن يستعمل، قال وهو قال فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، لأن الله تعالى لا يستوي معهم. قال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، كل ما اتصف وكلما اتصف المخلوق بكمال فالله تعالى أولى بذلك الكمال. هذه القاعدة بشرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك الكمال الذي نريد أن نثبته لله تعالى وثبت للمخلوق أن ينص عليه النقل، لا بد من كتاب وسنة يثبت أن هذا الكمال ثابت لله تعالى فنثبته، وإلا كان من باب الإخبار، إن كان كمالا فنجعله من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا كذلك من باب الصفات، كلفظة موجود كلفظة شيء إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يثبت في الكتاب والسنة التسمية ولا كذلك الوصف بها، لكن هذه نقول من باب الإخبار وليس من باب التسمية ولا من باب الوصف. فكون الأمر شيء وكون الأمر موجود هذه من الصفات من صفات الكمال من صفات الكمال. الشرط الثاني أن يكون ذلك الكمال أن يكون ذلك الكمال كمالا مطلقا أن يكون ذلك الكمال كمالا مطلقا فخرج بذلك الكمال النسبي خرج بذلك الكمال النسبي. لماذا؟ لأن الكمال النسبي تارة يكون كمالا وتارة يكون ماذا؟ نقصا. كمثلا كمثل الأكل والشرب الأكل والشرب في الإنسان من جهة هو كمال ومن جهة أخرى هو نقص. فكيف هذا؟ إذا قلت الإنسان هذا يأكل ويشرب وقلت هذا الإنسان لا يأكل ولا يشرب أي الآخر لا يأكل ولا يشرب لعلة ومرض وعاهة فأين الأكمل؟ لا شك أن الذي يأكل ماذا؟ ويشرب. لكن الإنسان عندما يأكل ويشرب هل يستطيع أن يترك الأكل والشرب؟ لا يستطيع. إذن هو مفتقر إليهما. والمفتقر هل هو ناقص أم هو كامل؟ لابد أن يكون ماذا؟ ناقص. إذن أكذلك النوم إنسان ينام والآخر لا ينام لمرض فأيهما أكمل؟ لا شك أن الذي يتصف بالنوم أكمل من الذي ماذا؟ لا ينام لعاهة أو مرض فهذا يكون كمالا هذا يكون كمالا. لكن لما كان الإنسان يحتاج إلى النوم ويفتقر إليه وإلا اختل عقله فلا بد من وجوده واحتياجه إليه هذا يعتبر الآن الإنسان ما له بهذه الحالة يعتبر ناقصا لأنه محتاج مفتقر إلى ماذا؟ إلى غيره. فهذا كمال نسبي هذا كمال نسبي لا نصفه لا نصف الله تعالى به أبدا. وأما الكمال المطلق مثل العلم الحياة البصر الكلام هذا ماذا؟ هذا عبارة عن كمال مطلق عبارة عن كمال مطلق إذا نثبته لله تعالى. فهذا هذه القاعدة كل ما اتصف به الإنسان وهو كمال كان الله تعالى أحق به لابد له من ماذا؟ من هذين الشرطين وإن كان أحدهما ماذا يلزم الآخر وبينهما ترابط لكن تفريق الأدلة من باب كثرتها من باب كثرتها لتدل على القاعدة بشكل تفصيلي. قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه من نقص لابد الاشتراك مطلق من نقص مطلق لكن النقص النسبي قد يتصف الله تعالى به هذا النقص لابد أن نقيده بالنقص المطلق كالعمى العمى هذا هل يكون في وقت من الأوقات كمال؟ لا وإنما هو ماذا؟ نقص مطلق هو نقص مطلق. الجهل هل يكون في وقت من الأوقات كمالا؟ لا إذن هذا النقص نقص ماله مطلق لكن النقص النسبي قد يتصف الله تعالى به فمثلا الثناء على النفس في المخلوق المخلوق قد يثني على نفسه هل هذا كمال أم نقص؟ لا شك أن هذا نقص. التكبر التعاظم هذا في الإنسان ماذا؟ نقص لكن في الله كمال في الله تعالى كمال الله تعالى يثني على نفسه الحمد لله رب العالمين هذا ثناء من الله تعالى على ماذا؟ على نفسه. وكذلك صفة ماذا؟ التعظيم وكذلك صفة ماذا؟ التكابر أو الكبر إلى غير ذلك هذه من صفات الله تعالى وفي صفات الله تعالى كمال لكن من صفات المخلوق ما لها؟ نقص. إذن لابد أن نقيد هذا النقص بالنقص ماذا؟ بالنقص المطلق كل ما اتصف به المخلوق وكان نقصا مطلقا فالله تعالى يجب أن ينزع عن ذلك النقص لكن النقص النسبي فيه تفصيل إن كان في المخلوق نقص وفي الخالق كمال فلا بد أن نثبته لله تعالى كما سبق الثناء على النفس والتعاظم فإنهما في المخلوق نقص وأما في الخالق فهو ماذا؟ كمال. ولكن كذلك لا بد من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة في إثبات هذه الأمور. ولكن الشيخ رحمة الله عليه لم يأتي بالنصوص وكذلك الأدلة بأن لابد من دليل كتاب أو سنة لأنه يخاطب المناطق والفلاسفة المتكلمة بعقولهم فلهذا هذه الأدلة النقل العقلية لابد أن توافق ماذا؟ لابد أن توافق النقل. قال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الإثم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الإثم. الإنسان لا شك أنه يبتعد أن يتصف بالصفات مثلا الحيوانية كالكلب مثلا وكالخنزير إلى غير ذلك مما يتنزه ويبتعد الإنسان أن يكون مثل هذه الخصال والصفات التي توجد في هذه الحيوانات. فإذا كان الإنسان يبتعد فالله تعالى وله المثل الأعلى أحق أن يبتعد أن ويتنزه أن يوصف بصفات ماذا؟ المخلوقين. قال: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة. طيب، هذا الخلاصة في هذه المسألة، وسنرجع إن شاء الله إلى الكلام بالتفصيل على هذه الفقرات. الخلاصة من ضرب هذا المثل وهو الروح، أن الروح من الأمور الغيبية التي علمنا باسمها وصفاتها ولم نعلم بكيفيتها، ثم اضطرب الناس في كيفية هذه الروح. هل هذه الروح هي مما نشاهده من الأجسام ومن صفات الأجسام ومن أجزاء الأجسام، أم هي شيء آخر، أم هي شيء عدمي لا وجود له؟ الناس اضطربوا على ذلك، ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من ضرب هذا المثل، لأن هذه الروح وهي مخلوقة ولا يستطيع الإنسان أن يمثلها بشيء في الخارج، وأنه لو مثلها بشيء من الخارج فقد أتى بشيء لا دليل له، لأنه لا دليل على ذلك في هذا التمثيل، لأنها أمر غيبي عن الكيفية. فإذا كان هذا بالمخلوق كان من باب أولى، وله سبحانه المثل الأعلى، ألا نتدخل في الكيفيات وبكيفيات صفات الله تعالى، فنصفه ولا نعلم كيفيته ونسميه، وكذلك نصفه بالأفعال ولا وننزهه أن تكون له كيفية عندنا معلومة، مع أن سبحانه له كيفية